بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ مَنْ شِيعَتِهِ لَيَسْتَكْبِرُونَ فما إني ذاهب إلى فَلَمَّا

وَنَادَيْنَا فلما أسلم كذلك لذي الحسدين بسم الله الرحمن الرحيم

الفاتحة.